فهب لي توبة واغفر ذنوبي. ذنوبي مثل أجداد رمالي، فهب لي توبة يا ذا الجلال. Dosaku lah kados wedi ing segara, mugi Gusti kersa nampi saban.